لفضيلة الشيخ لفضيلة الشيخ مصطفى محمد والآن مع مادة هذا الشريط. عليكم ورحمة الله. العشرين من محاضرات الفقه. وكنا ابتدأنا في المرة السابقة في كتاب الحج وأنه واجب مع العمرة في العمر مرة، وشروط الوجوب خمسة. شروط وجوب الحج خمسة، ما هي شروط وجوب الحج؟ خمس. يجب الحج بخمس شرائط. ما هي؟ أي رمضان؟ إسلام والبلوغ والعقل. يلا معنا قلنا العقل، الاستطاعة والحرية، ماشي. هذه هي الخمس شرائط، هذه متفق عليها بين أهل العلم، مش كده؟ في شرطين تاني مختلفين، إيه هما؟ المرأة دي شرط؟ لا لا، شرطين مختلفين في وجوب الحج عموما. ها؟ ماذا دخل في الاستطاعة؟ شرطان آخران هما رواية عن الإمام أحمد أنهما شرطان الوجوب أم شرطان للزوم السعي؟ أمان الطريق؟ ها؟ ما هو إمكان المسير أمان الطريق كله معنى واحد. أمان الطريق يعني تقدر تمشي، سميته إمكان السير، سميته أمان الطريق. الثاني اتساع الوقت، يعني ممكن يجب عليك الايه بمعنى صح تكون مستطيع ان تتوافر شروط الخمسه ما تقدرش توصل، تقدرش توصل لعرفه في وقت الايه في وقت الحج، ها في يوم التاسع ما تقدرش توصل يوم التاسع من ذي الحجه في ايه في عرفه، فيعني اتساع الوقت. وقد يدخل ذلك في اطار الايه اطار الاستطاعه، مش كده؟ او في شرط الاستطاعه، او ان هذا ليس بشرط للوجوب، لكنه أو هذان ليس بشرطين الوجوب لكنهما شرطان للسعي. وإيه الفرق بينهم يكون شروط وجوب أو شروط سعي؟ أنا قلت ده شرط وجوب أو شرط سعي، إيه الفرق ما بين أقول ده شرط وجوب وشرط سعي؟ عصا يستقر في ذمته الوجوب، يعني افترض ان الشروط الخمسه توفرت وفي عقبه في الطريق، او الشروط الخمسه توفرت وما قدرش يوصل للعرفه في يوم ايه في يوم عرفه، فيبقى الحج وجب في ذمته. لو مات او اعسر وجب ان يخرج من تركته ان يحج الحج عنه، يعني او من يحج ايه عنه. واضح ده لان احنا الفرق ما بين ان ده شروط سعي وشروط ايه وشروط وجوب. لو قلنا انها شروط وجوب يبقى خلاص ما وجبش ابتداء، لو قلنا انها شروط سعي يبقى وجب خلاص، انما لا يستطيع ان يخرج. فلما يستطيع، فلو فرض بقى انه اعسر يبقى عجز عن السعي، او مات يبقى ما زال الوجوب في ايه في ذمته يخرج من ايه تركته. طيب هذه الشروط الخمس قسمت الى ثلاث انواع، منها ما هو شرط إجزاء وشرط صحة وشرط وجوب. إيه هو ده؟ هو شرط صحة وشرط وجوب وشرط إجزاء. إيه ده؟ الإسلام ماشي على المذهب، على المذهب، لأنهم جعلوا الإسلام شرط وجوب على المذهب، والصحيح إنه شرط صحة، وأن الكافر يجب عليه الحج لكن لا يصح منه إلا إذا أسلم. وهذه المسألة متفرعة على مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، والصحيح أنهم مخاطبون، فيبقى الحاج يجب عليه، لكن على المذهب جعل أن الإيه أن الكافر لا يجب عليه الحج، فعلى هذا يبقى الإسلام هو شرط وجوب على المذهب، وشرط صحة وشرط إجزاء، شرط وجوب وشرط صحة وشرط إجزاء، وكذلك العقل، وكذلك العقل شرط وجوب فلا يجب على غير الايه، على غير العقل، وشرط إجزاء أن المجنون إذا حج لا يجزئه الحج، كويس كده، وهو ايه، وهو شرط صح، يبقى شرط وجوب وشرط إجزاء وشرط ايه صح، اللي هو العقل والإسلام. طيب ها خلاص، في حاجة تاني هتحطها في شرط وجوب إجزاء؟ وفيما هو شرط وجوب وإجزاء فقط دون الصحة، شرط وجوب وشرط إجزاء فقط دون الصحة، وهو إجزاء. طيب أنا بقول ما هو شرط وجوب وإجزاء فقط دون الصحة، البلوغ، البلوغ صح، البلوغ شرط وجوب وشرط إجزاء، فلو حج الصغير لا يجزئه عن حجة الايه، عن حجة الإسلام ولا يجب، فيبقى البلوغ شرط الوجوب وشرط الايه والحرية، يبقى البلوغ والايه والحرية شرطان للوجوب وللايه وللإجزاء، فلو حج العبد صح حجه، ولو حج الصبي صح ايه صح حجه، لكنه لا يجب ولا يجزئ عن حجة الايه الإسلام. يبقى إذن الحرية والبلوغ شرطان للوجوب والإجزاء. وفي شرط إجزاء أو شروط الايه أو ما يجزئ، شرط إجزاء لا شرط وجوب ولا شرط صح، شرط إجزاء فقط لاستطاع. فمما لا شك أن ايه لا غلط، شرط وجوب فقط، شرط وجوب ايه فقط، فانه فان الحج لا يجب على غير المستطيع، لكن لو حج وتكلف فيجزئه ويصح، لكنه لا يجب. فيبقى اذا الاستطاعة شرط للوجوب ايه فقط. يبقى اذا الخمس شروط اللي احنا ذكرناهم دول ينقسم الى ثلاثة اقسام، منها ما هو شرط للصحة والوجوب والاجزاء، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، ومنها ما هو شرط للوجوب دون الصحة والإجزاء. واضح الشروط الخمسة اللي احنا ايه ذكرناها. طيب قال فمن كملت له هذه الشروط التي ذكرناها لزمه السعي فورا، هذا على قول من قال أن الحج يجب على الايه على الفور، وهو المذهب، وهو الايه وهو المذهب، وهو الأحوط، وهو الايه وهو الأحوط. طيب فمن كملت له هذه الشروط المذكورة لازمه السعي فورا فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس تعجلوا الحج أو تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، والحديث حسن أخرجه أحمد وغيره. نعم نعم أي نعم، هو إبراء للذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، هو تعجل الحج هو الأحد لا يدري ما يعرض له. نعم والراجح يعني وأنا بتحفظ فقلت ألحظ. نعم وأما تأخيره، تأخيره صلى الله عليه وسلم للحج على إلى عام كام؟ إلى عام عشر، مش كده؟ عام عشر حجة الوداع كانت في عام إيه؟ في عام عشر، أخره إلى عام عشر مع أن الإيه؟ هذا على قول من قال أن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله هي التي فرض بها الإيه؟ الحج، وهذه نزلت في عام ست، عزلت في عام ست، على أن الحج فرض في عام ست، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره إلى عام تسع، لكن قلنا أن الحج لم يفرض بهذه الآية، لكن فرض بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه نزلت عام تسع، هذه نزلت عام إيه؟ عام تسع. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم يحج عام تسع بسبب أن كان أن المشركين كانوا يحجون عراه، وهذا مقام لا ينبغي أن يوجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عذر منعه من الذهاب، لذلك بعث علي رضي الله عنه إيه نائبا عنه بعد أن كان الصديق كما نعلم، وقال لا يحج بعد العام إيه مشرك، خلاص. فلما أصبح لا يحج بعد العام إيه مشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه ذهب في أول فرصة حانت أن إيه أن يحج. فلذلك يقول أما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه يحتمل أنه لعذر، ده على قول من قال أن الحج فرض عام 6، لكن هذا لا يلزمنا ها إن قلنا أن الحج فرض عام 9 وهو الصحيح والراجح. لكن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله هو وجوب الإتمام لا وجوب الابتداء، وجوب الإتمام لا وجوب إيه الابتداء، يعني يجب على من دخل فيهما أن يتمهما، مش كده؟ لكن لا يجب ابتداء أن يدخل. قال كخوفي على المدينة المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. وإنما يلزمه الساعي إذا كملت له الشروط، إن كان في الطريق أمن يلزمه الساعي فجعل أمن الطريق، وإن كان المسير شرط للزوم الساعي لا شرط للإيه لوجوب الحج كما ذكرنا هو رواية الإمام. ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة برا كان أو بحرا، ونقول الآن وجوا مش كده، حسب ما جرت به ليه العادة. يعني لو فرض أن الطريق المسلوك المعتاد كان به إيه يعني عوائق تمنع من المسير، حرب في هذا الطريق أو ما شابه ذلك، لكن هناك طريق آخر ها تستطيع أن تسلكه للإيه للحج فيجب أيضا، فيجب ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به الإيه ما جرت به العادة برا كان أو إيه أو بحرا، لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر اللي هو مع عدم إيه شرط أمن الطريق، شرط أمن الإيه أمن الطريق هيبقى ضرر ولا ضرر ولا إيه ضرار. وأيضا من أصول الشرع أن نحافظ على المال وعلى النفس، فلو كان في الطريق قطاع طرق فهذا مانع من الإيه من إمكان المسير. طيب قال وهو منفي شرعا اللي هو الضرر يعني، وقال ولو بحرا يعني لو كان الطريق حتى اللي هيحج فيه ايه بحر. طب وايه اللي خلاه يخص البحر؟ لحديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله، لكنه حديث ايه ضعيف، حديث ايه ضعيف. طيب ويشترط الا يكون في الطريق خفارة يعني اتوات في الطريق، يعني عمل لك ايه ضريبة في الايه، فيشترط الا يكون في الطريق ايه خفارة، فان كانت يسيرة لازمة، وإن كانت باهظة ومجحفة فهذا مانع لا يلزمه بوجود إيه هذه الخفاء، فإن كانت يسيرة لزمه. قاله الموفق والمجد. ويشترط أن يوجد فيه العلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفر، أو محطات بنزين بقى دلوقتي بالنسبة للإيه للسيارات اللي هي بدائل الإيه العلف ها؟ يعني الدواب كانت تحتاج إلى علف، الآن السيارات تحتاج إلى إيه إلا وقود، فخلاص يبقى أنت لا تحتاج أن تحمل وقودا، فحتجد إيه محطات التموين موجودة على الطريق. طيب فإن عجز عن السعي من كملت له هذه الشروط المذكورة لعذر ككبر، من كملت له هذه الشروط المذكورة اللي هي يبقى الخمسة اللي احنا قلناهم مش كده، مع إمكان الإيه مع إمكان السعي مش كده، وأنه يستطيع أن يدرك ذلك في وقت الحج. فإن عجز عن السعي من كملت له هذه الشروط لعذر ككبر، كل الشروط اكتملت والطريق آمن وكله، لكن بقى أصبح دلوقتي الرجل إيه كبر، لعذر ككبر أو مرض، ولم يكن ولم يقل كفقر، لأن ده إيه لا يجب عليه ابتداء كان فقير، لكن هو دلوقتي أصبح مستطيع بماله لكن غير مستطيع بإيه ببدنه، لكبر أو إيه أو مرض لا يرجى برؤه، كزمانة يعني مرض مزمن ها زي شلل ها مستمر، أو مرض مثلا إيه مستدين يعني ها عجز مستمر يعني لا يستطيع به أن إيه أن يتحرك بنفسه. فهنا يلزمه أن يقيم نائبا حرا ولو كان النائب امرأة، يلزمه أن ينيب من إيه يحج عنه ولو كان امرأة. لما قال يحج ويعتمر طبعا، ولو كان امرأة ها عن رجل ولا كراها، ولو كان امرأة تحج عن رجل ولا كراها في ذلك، أن تحج المرأة عن الإيه عن الرجل أن تحق المرأة عن أبيها مثل لا كراهة فيه أو عن أخيها لا كراهة في ذلك أو عن أجنبي لا كراهة أن تحق الإيه المرأة عن الإيه عن الرجل لما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج أو فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه والحديث متفق عليه فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل لأن هذه المرأة تحج عن أبيها فعلم من ذلك جواز نيابة المرأة عن الرجل في الحج إن لم يستطع به بنفسه ده اللي بيسموه المستطيع بغيره هو مستطيع بإيه بغيره لا بنفسه فينيب عنه امرأة أو إيه أو رجل فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا طبعا لهذا الحديث فعكسه أولى عكسه أن يحج الرجل عن امرأة أولى إذا كان يجوز أن تحج المرأة عن الرجل فأن يحج الرجل عن المرأة إيه من بابه أولى قال ويكون ابتداء سير النائب من بلده يعني لو أنبت أحدا أن يحج عني إن عجزت عن حج الفريضة ها على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب إن حججت الفريضة وأردت أن يحج أحد إيه عني فيكون من بلدي من بلد المستنيب أو من الموضع الذي أيس فيه يعني افترض أن أنا ابتديت يعني كنت مستطيعا في بلدي فأنيب أحد من بلدي هل يمكن أن أنيب أحد مثلا من مكان قريب من الميقات أو أنيب أحد واحد شغال في السعودية أقول له حج عني مثلا ولا لازم اللي حج عني يكون من مكاني قال من مكان المستنيب لأنه بدل عنه لأنه بدل إيه بدل عنه هذا يعني في المذهب لكن في يعني قول آخر في غير المذهب أنه لا يشترط هذا وهو الراجح والصحيح أنه لا يشترط إيه لا يشترط هذا لأن الإنسان لو سافر مثلا إلى مكة أو إلى السعودية للعمل مثلا ولم ينوي الحج ثم بعد ذلك نوى الحج لا يلزمه أن يأتي إلى بلده ليبدأ المسير للإيه للحج لا يلزم أن يأتي ليبدأ المسير للحج فكذلك من ينيبه عنه فعلى هذا لو أقام غيره ها يحج عنه ولو كان في مكة أو في الميقات أو في غير ذلك لا يشترط أن يكون من بلد المستنيب أيوه يعني إيه مرضه مش ملازم يرجى برؤه يعني خلاص ما لا يجوز أن يستنيب أحد ينتظر خلاص ما غير مستطيع خلاص ما هو احنا بنقول ان الحج دلوقتي واجب عليه ماشي كده خلاص يستنى طالما ان يرجى برؤه حد يحج بنفسه لو فرض انه مات خلاص هيخرج من تركاته من يحج ماشي طيب او يخرج من تركاته يعني هو مات خلاص قال ويكون ابتداء سير النائب من بلده إلى بلد المستنيب أو من الموضع الذي أيس فيه موضع الذي أيس فيه يعني ممكن يكون واحد بدأ الحج مثل على سبيل المثال بدأوا من الذين كانوا يعني يحجون برا وجه إلى منتصف الطريق وعجز عن الإيه عن أن يكمل خلاص يبقى حينيب أحد من مكان إيه ما أيس أو من مكان ما إيه ما عجز إنه يكمل إيه يكمل كل هذا على شرط إنه إيه أن يكون النائب يبدأ المسير من بلد الايه المستنيب قال ها خلاص هيكمل من تركاته من يحج نفس الكلام لو نص الطريق توفى ما خلاص وجب عليه الحج اهو ماشي ومشي ومات يبقى واحد هيكمل عنه من نفس المكان اللي ايه اللي توفى فيه ايه الفرق ما بين النقطه اللي احنا قلناها من وجب عليه الحج واجب عليه الحج لكن ما قدرش يوصل مكه لضيق الوقت ومات مش قلنا خلاص بقى بذمته خلاص ما هو ده بذمته ومشي بس ما قدرش يوصل هنكمل عنه اللي خلانا نبتدي هذا يبقى ايضا يكمل ايه يكمل عنه ولا فرق طيب ثم قال ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه يعني افترض ان هو لعذر ككبر أو مرض مزمن ها يعني أنا بأحد عنه وداله الفلوس وقال له كذا أنت هتحج عنه قبل ما يبتدي الإحرام اللي هو النائب ها يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن يشفى هذا المريض من إيه من مرضه فهنا لا يجوز له أن إيه أن يكمل المسير مع الإيه مع النائب يعني النائب هنا يبطل إيه يبطل عمله يعني لا يصح هنا أن يحج عن هذا الإيه عن هذا الرجل يبقى فهنا في هذه الحالة إذا يعني برئ المريض قبل أن يحرم المستنيب قبل أن يحرم النائب وجب عليه أن إيه أن يمضي هو في الإيه في الحج أو سقطت الإناب ويفهم الكلام إنزال العذر بعد الإحرام إنزال العذر بعد الإيه بعد الإحرام أن إيه أن ذلك يسقط عنه ها والصحيح أنه لا يسقط عنه أيضا لا يسقط إيه طالما أنه أصبح مستطيعا إيه بنفسه لا يسقط عنه الإيه لا يسقط عنه الفرض فيلزمه أيضا وهذا ترجيح شيخ الإسلام نعم خلاص ماشي وهذه المساله بيقول لو فرض دلوقتي انا اديت فلوس للنائب قلت له روح حج عني خلاص وانا بريت دلوقتي والراجل مشي وانا ما فيش سبيل ان انا اقول له ايه اقول له تعال خلاص ثاني لا شيء عليه هو يروح يحج وخلاص وانا يكتب لي هذا الاجر حج نافله يكتب لي هذا الاجر حج ايه حج نافله ويبقى ما زالت حج الفريضه في ايه في ذمتي طيب لو الرجل نفسه عالم اني بريت اول ما يعلم اني بريت واجب عليه انه يقطع عليه هذه الانابه خلاص ويرجع الي مالي بعد ما يعلم اني بريت وكمل هو بقى يغرم بقى الفلوس دي كلها على حسابه لكن اللي صرفه الغيت لما علم اني بريت ده على حسابي انا كويس ولما علم اني بريت لازم انه يرجع وبرضه لما يرجع يبقى على حساب انا لان كل ده هو ملوش سبب فيه هو كان متحرك بامري ان انا ايه انبته عني ليه حج فلما برئت ها وهو علم بذلك وجب عليه ان يقف وان يعود ايه وان يعود الي يبقى الكل ما ينفقه في تحركه الى ان علم الى ان يعود الي علي لكن ان علم وكمل هو يبقى ده على حسابه خلاص وانا ادفع له بس لغايه ما ايه ما علم هذه تفاصيل كلها نعم ايه اتم ايه نافلة لمن أنابه نعم هو ما فيش نافلة قبل الفرض لكن للعذر كمن صلى الظهر معتقدا أن الوقت دخل معتقدا أن الوقت إيه أن الوقت دخل فهذا صلى يعني ده يعني أحرم عنه بإيه بفريضة فمن صلى الظهر معتقدا أن الوقت دخل ثم تبين أنه لم يدخل بتقع إيه نافل مع أنها كانت فريضة وناوي أنها إيه فريضة لكن لما تبين أنها في غير موضعها أصبحت إيه نافلة كذلك هذا الحج أصبح إيه في هذه الصورة لا يجوز أن يكون إيه فرضا فأصبح نافلة نعم مين دي قضية تانية جاية هنا يا جماعة أنتوا مش هخلص هيروح يقابله هناك بقى ها لا ما خلاص هيوقفه خلاص هيقول له دي تبقى ليك وتكمل ها او مثلا خلاص هيبقى لو كان هيوصل هو الى هناك وممكن هو يحج يقول له خلاص قطعت النيابه جعل الحج عنك ويبقى بالطريقه دي ان هو تسبق عليه ومكنه من الحج فله الثواب انه حجج ايه غير خلاص يعني تفريعات قطع النيابه قبل الاحرام نعم ولكن بعد الإحرام لا يقطع نيابة والصحيح أنها تقطع يعني هنا على المذهب الظاهر من الكلام إن ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه طب لو زال العذر بعد الإحرام قال لا يلزمه الظاهر من هذا الإيه؟ هذا الكلام لكن هذا على المذهب لا مفيش بقول لك على المذهب بقول لك في خلاف وبقول لك إن الراجح إنه أيضا طالما زال العذر سواء أحرم أم لم يحرم يبقى واجب عليه الحج يبقى إجمع فين ده ما فيش اجماعات لا فيش اجماعات يجوز ما هو على المذهب انزال العذر ها بعد إحرام النائب ها لا يلزم المستنيب أن يأمر النائب إنه إيه إنه لا قبله يلزمه لأنه ما بدأش في العمل آه ما بدأش خلاص لا ما أقدرش أقول معه لا نعم لا لا لا لا لنفسه بقى فقط يعني أصلا إذا كان حيتم لنفسه هو أنت بتتكلم بقى على النائب يتم منين ولا كا لا لا هيبتدي الحج نعم يبتدي الحج إنه ما هو بعد الوقوف بعرف انتهى الحج هيعمل إيه خلاص طيب قال وليس لمن يرجى زوال علته أن يستني واضح طيب فإن فعله لم يجزه واحد كده عنده يعني هو شوية ضعف اليومين دول وجي وقت الحج قال لك حج يا فلان عني فهذا إيه لا يجوز وإن فعل لا يجزئه ها ذلك طيب فلو مات من لزمه حج أو عمرة قبل أن يستنيب فرط أو لا وجب أن يدفع من أصل تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب حيث وجب يعني وجب علي هنا وأصبحت قادر هنا يبقى أنا إيه أكلف أحدا من هنا أو أن ورثته يكلفون من هنا لكن على الراجح لا يشترط أن يكون من هنا هنا المذهب لا فرق لكن هناك على قول بعض المذاهب أنه فرق بين ما فرط ومن إيه ولم يفرط ومنهم من قال إن مات فلا يحج عنه مطلقا سواء فرط أو إيه أو لم يفرط فهناك من قال يحج عنه طالما أنه أصبح مستطيعا وأمكنه الحج ولم يحج فأنه يحج عنه فرط أم لم يفرط أوصى أو لم يوصى مطلق خلاص الحج وجب في ذمته وأصبح دينا لله جل وعلا عليه ودين الله أحق أن يقضى فسواء أوصى المدين أنه يسد عنه الدين أو لم يوصي وجب سداد الدين وهذا الحج وجب في ذمته لله جل وعلا فسواء أوصى أن يحج عنه أو لم يوصي وجب أن يحج إيه؟ أن يخرج من تركته مالا يحج به عنه هذا قول خلاص القول الثاني إن مات خلاص لا إيه لا يحج عنه سواء أوصى أو لم يوصي والقول الثاني يحج عنه فقط وهذا مشهور عن مالك يحج عنه أوصى لكن إن لم يوصي إيه؟ لا يحج عنه طيب قال هذا نص عليه الإمام لأن القضاء يكون بصفة الإداء ولو لم يوصي كمان أو يعني فرط أو لم يفرط أوصى أو لم يوصي لأن تشبيهه بالدين أي كما لو أنه عليه دين ها أخرجناه من تركته سواء أوصى به أو لم إيه أو لم يوصي به وذكرنا أنه عن أبي حنيفة يسقط عنه الحج بالإيه بالموت قال لحديث ابن عباس اللي بقى أنه يجب الحج عليه أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها يبقى ده أصبح النذر الحج ده فرض عليه ها وفرض الله جل وعلا الذي أوجبه على عباده أوجب من الفرض اللي انت فرضت عليه على نفسه فهذه ماتت ولم يعني تؤدي ما فرضته على نفسها فكذلك لو ماتت ولم تؤدي ما فرضه الله جل وعلا عليها فهذا أولى بالإيه بالقضاء فقال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو شبه ليه شبه قضاء ما وجب عليها من الحج بقضاء ليه بقضاء الدين اقضوا الله فالله أحق بالقضاء بالحديث أخرجه البخاري والنسائي وأحمد وغيره قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره يبقى هنا اشترط أن من يحج عن غيره من يعني نقيمه نائبا يحج عن الميت أو عن المريض أو عن الكبير يشترط أن يكون حج عن نفسه أول وعند أبي حنيفة ومالك يجزئ إذا كان النائب لم يحج عن نفسه وحج عن إيه عن غيره وقاسوا ذلك على أنه لو أخرج الزكاة عن غيره ولم يخرجها عن نفسه يعني رجل وكل رجل أن يخرج الزكاة عن إيه؟ عنه خلاص قال له أخرج زكاة مالي فأخرج زكاة مال من أنابه ولم يخرج زكاة مال نفسه، فهذا يجزي أم لا؟ قالب قبل. فأنه لو إيه، ومنهم من يعني فرق بين أن يكون هذا النائب غني أو فقير، فإن كان غنيا فلا يجزئه أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن إيه؟ عن نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، بعموم قوله ابدأ بإيه؟ بنفسك. أنت قبل أن تحج، أنت بقى آمن أنك تحج لغيرك وبعدين تموت وما تحجش نفسك، فابدأ بنفسك فيحج عن نفسه أول. لكن إن كان فقيرا عاجزا فهذا غير قادر، فله في هذه الحالة أن يحج. ومنهم من فرق بين أن يكون غنيا أو فقيرا، فإن كان غنيا لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وإن كان فقيرا جاز أن يحج عن غيره. ومنهم من قال بعموم هذا الحديث أنه لا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن إيه؟ عن غيره، وهذا الأولى لظاهر هذا النص. فإن فعل من لم يحج عن نفسه ويحج عن غيره انصرف إلى إيه؟ إلى من إلى النائب، يعني إلى حجة الإسلام. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ يعني في بعض الأحاديث قال قرابة لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن إيه؟ عن شبرمة. ويحتج به أحمد وقال وفي لفظ هذه عنك، هذه عنك وحج عن شبرمة، هذه عنك وحج عن إيه؟ هذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة، وبعضهم حكم عليه بالاضطراب. وأيضا ورد هذا الحديث موقوفا وأيضا إيه؟ مرفوعا، واختلف في صحته وإيه؟ وضعفه. لكن المرفوع لا يوهن الإيه؟ لا يوهن الموقوف، ويعني لكثرة طرقه حكم ابن حجر رحمه الله تعالى بصحة هذا الإيه؟ الحديث. وأيضا صححه الشيخ ناصر كما نرى في الإرواء، وقال أخرجه أبو داود وابن ماجه والقطني وغيره، وتفصيل ذلك تجده في الإرواء. فالنهاية أن هذا الحديث إيه؟ صحيح، احتج به أحمد في أنه لا يصح للمرء الذي لم يحج عن نفسه أن يحج عن إيه؟ عن غيره. قال وتزيد الأنثى على الرجل شرطا سادس. يبقى احنا شروط وجوب الحاجة خمس، لكن للمرأة ست. إيه الشرط السادس بالنسبة لها؟ وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، أن تجد زوجا أو إيه؟ أو محرم. الزوج معروف، والمحرم وهو من تحرم عليه على التأبيد، يخرج بذلك إيه؟ من يحرم عليها حرمة إيه؟ مؤقتة، أو من تحرم عليه حرمة إيه؟ مؤقتة، مثل تحرم عليه أخت الزوجة أو عمتها وإيه؟ أو خالد، خلاص يبقى حرمة مؤقتة. فلو واحد راح طلع حج وامراته، ينفع ياخد أخته امراته معاه ويقول أنا محرم ليها؟ هو مش محرم، هو محرم مؤقت. احنا عايزين محرم على الايه؟ على التأبيد، لأن زوجته لو ماتت أو طلقت وانقضت عدتها جاز أن يتزوج أخته. فإذا معنى ذلك أنها ليست محرمة عليه على الايه؟ على التأبيد. التحريم مؤقت لا يجمع بينها وبين أختها فقط، فلا يجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة عمتها وخالتها كما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالمحرم هو من تحرم عليه على الايه؟ على التأبيد بنسب، تحرم عليه بالتأبيد بنسب، زي اخته بقى وعمته وخالته وامه، كل دي بتحرم عليه بايه؟ بنسب، على التأبيد بنسب، كالاب والاب يعني هو يطلع مع امه او اخته وكذا، او هي تطلع مع ابنها وابوها واخوها، كالاب والاب، او سبب مباح. سبب مباح ده إما رضاع إما مصاهرة، إما رضاع وإما إيه؟ وإما مصاهرة. يعني الحرمة بسبب مباح. إيه هو السبب مباح؟ رضاع، يباح إن امرأة ترضع ولد، فإن أرضعته صار ابنا لها وصار محرما لها، يمكن أن تحج إيه؟ معه، الذي يعني صار ابنا لها، ابنه أيضا يصير محرما لها لأنها جدته من الإيه؟ من الرضاع. وكما قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الإيه؟ ما يحرم من النسب. بسبب مباح كالرضاع أو المصاهرة، مصاهرة يعني القرابة الناشئة عن الزواج. فلو تزوج رجل امرأة جاز لأبيه أن يحج معها، وجاز لابنه أن يحج معها، لأن لو تزوج رجل امرأة أصبحت محرمة على ابنه وعلى أبي، وحلائل أبنائكم الذين وصل بكم، وإيه ها يبقى دي إيه؟ الأبناء مش كده؟ أبناء، يبقى مرات أبوه محرمة عليه، وكذلك إيه وحلائل أبنائكم الذين وصل، وكذلك الإيه الأب، يبقى أبوه محرم لها وابنه أيضا إيه محرم له. ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء من الآية، وحلائل أبنائكم الذين من أصل، يبقى أصله وفرعه محرمين على الإيه على هذه المرأة، ففرع ابنه وابن ابنه ها وإن نزل يحرم على إيه على امرأته، فيبقى إذن امرأة الأب محرمة على إيه على الابن وابن الابن وإيه وإن نزل، وامرأة الأب محرمة على إيه أبو الأب ها وأبوه وإن إيه وإن عاد. هذه الإيه هذا التحريم نشأ بسبب مباح وهو النكاح ها، وهو التحريم بالمصاهرة، تحريم بالمصاهرة، فسواء كان التحريم بالنسب أو بسبب مباح وهما أمران الراع وإيه وفي سبب تاني مباح، تحريم إيه بالمصاهرة وسبب مباح. طيب وخرج بالسبب مباح السبب الغير مباح، فلو زنى رجل بامرأة هل تحرم عليه أمها أو ابنتها ها؟ هل يصير محرما لأمها أو ابنتها؟ لا يصير محرما، لأن هذا السبب غير إيه غير مباح، فلا بد أن يكون السبب الذي نشأت به الحرمة سبب إيه سبب مباح. طب الموطوءة بشبهة، يعني مثلا على سبيل المثال موطوءة بشبهة تزوج رجل أخته من الرضاعة ولا يدري أنها أخته من الرضاعة وأعطاها وأنجب منها أولاد، ثم بعد عمد كما يحدث علم أنها أخته من الرضاعة، فالوطئ ده كان بشبهة، هو معتقد أنها حلال لي وهي ليست إيه وليست حلال، فالنسب النسب ثابت يعني عياله منسوبين ليها ومنسوبين إيه لي، لكن يجب فسخ الإيه فسخ العقد بمعرفة أن تتيقن أن الرضاعة ثابتة وأنها يعني من الرضاعة التي إيه تحرم إلى غير ذلك مع ثبوت هذه الشروط. فهيبقى ده اسم وطئ بإيه وطئ بشبهة. هل لهذا الرجل أن يحج مع أم الموطوءة بشبهة؟ ها هذه على خلاف بين أهل العلم، هذه على خلاف بين أهل العلم، قالوا لأن الأصل أن هذه المرأة لا تحل له، لا نفترض احنا بنقول نجوز على اساس انها هتبقى ايه ماشي ها طيب ماشي ها ليه ممكن تكون امه هي مرضعتها؟ طيب ماشي ايه بقى ما خلاص خلصت الحكايه كده، امه لو رضعتها خلصت كذلك، ما هو كذلك ايه امه لو رضعتها ماله مال امها؟ طيب مع مين؟ ايوه ماشي في الحالة دي يطلع معك، انما امها امها لو هو رضع من امها ماشي، انما لو هي رضعت من امه لا، يبقى امها اجنبية عنه مش كده، امها اجنبية ايه امها اجنبية عنه، لكن في الموطوءة بشبهة خلاص هتبقى دي ايه ام الموطوءة بشبهة، المفروض انها هتبقى ام امراته وام امراته محرمة عليه مش كده، في هذه الحالة لأن أصلا السبب الذي يعني استحل به الوطء الأصل أنه غير مباح، لكن لأن الوطء بشبهة فرفع عنه الإيه فرفع عنه الإسم، فهذا لا يحل الإيه لا يجعله محرما للإيه لا يجعله محرما للأم، لكن شيخ الإسلام قال أنه وطأها بسبب إيه هذا الوطء يعني لم يكن محرما لأنه إيه بشبهة، فما ترتب عليه أيضا من أحكام يعمل به، وله هذا يعني بأم الموطوع بشبهة يجوز أن يكون محرما إيه أن يكون محرما له. فإذا على كل فتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، وهو من تحرم عليه على التأبيب بنسب كالأب والابن أو سبب مباح كابن زوجها أو أبيه. قال أحمد المحرم من السبيل، المحرم من الإيه من السبيل، لحديث ابن عباس لا تسافروا امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، والشرط في المحرم ده أن يكون إيه مكلف، يعني مكلف يعني مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ إيه مسلم بالغ عاقل، فلو كان صبيا لا يجوز أن يكون إيه محرما، لو كان مجنونا لا يجوز أن يكون إيه محرما، لو كان كافرا لا يجوز أن يكون إيه محرما، لأن المقصود هو إيه؟ هو صيانة المرأة وحفظها، والصبي لا يكون قادرا على ذلك، والمجنون لا يكون قادرا على ذلك. ها؟ لا، في قول آخر أن اللي أن الصبي يمكن أن يكون إيه؟ أن يكون محرم. هذه نأتي على أقوال أهل العلم فيها، لكن هنا واضح أن المذهب وشرط كونه إيه؟ مسلما ذكرا ولو عبدا، ويشترط أن تقدر على أجرته، يعني أنها كمان لو كان هو غير مستطيع يبقى الاستطاعة أنها تكون قادرة على نفقتها وعلى إيه؟ نفقته، وأن تقدر على أجرته، وتقدر على الزاد والراحلة لها وله صالحين لهما. فإن حجت بلا محرم، إيه حكم الحج؟ حرم وصح أم لا؟ وأجزأ، ها؟ وقع صحيحا مع الإثم، أجزأ عنها، كما حج وقد ترك حقا يلزمه من دين أو غير. هي كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين أو غيره، فيأثم إلا أن يستأذن الدائن، مش كده؟ ولكن الحج إيه؟ صحيح. فليه؟ لأن هذا النهي خارج عن إيه؟ عن أركان الحج، ليس داخلا في أركان الإيه؟ في أركان الحج، ولا في إيه؟ في ماهيته، ولا في إيه؟ ولا في ماهيته. فعلى هذا تأثم والحج إيه صحيح. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة حكم المرأة إذا كان لها محرم هي كالرجل. قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم، هل يجب عليها الحج؟ قال: لا. وقال أيضا: المحرم من السبيل. وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. وعن أحمد أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب. إيه الفرق؟ عرفنا مش كده؟ المحرم من شرائط لزوم السعي لا من شرائط الوجوب، فما اكتملت الشروط الخمسة وجب الحج على الإيه؟ على المرأة، لكن لا يجب أن تسعى إلا مع وجود الإيه؟ المع. فلو ماتت بعد اكتمال الشروط الخمسة وجب أن يخرج من تركتها من يحج إيه؟ عنه. يبقى دي إيه؟ ده. وعند إمام أحمد رواية أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب. عند إمام أحمد رواية أن المحرم ليس بشرط في الحج الإيه؟ الواجب. والمذهب هو الأول، أن المحرم شرط في الإيه؟ لحج المرأة، وأنه من السبيل وهو عليه العمل. وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي: ليس المحرم شرطا في حجها بحال. قال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، يعني رجل ثقة، يعني طالع في فرقة طالعين الحج، والرجل قائد هذه الفرقة رجل ثقة، فتطلع إيه؟ معاه على قول ابن سيرين. وقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء، يعني مجموعة من النساء خارجة تخرج إيه؟ تخرج معه. وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة. يبقى الشافعي اشترطنا مش مجموعة نساء بقى، كفاية واحد، يعني كفاية اثنين نساء تكون حرة مسلمة ثقة. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، كل واحد فيهم عاد يشترط شرط. قال ابن المنذر: ترك القول بظاهر الحديث، انه اشترط محرم، هو الحديث ايه؟ لا تحج امرأة الا مع ايه؟ مع زوج او محرم، او مع ذي محرم، مش كده؟ طيب، قالوا تركوا ليه القول بظاهر النص انها ما تحجش الا مع محرم، واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه. فين الدليل على انه ايه؟ انها تحج مع امرأة ثقة، او مع نسوة ثقات، او مع رجل من المسلمين لا بأس به، فين كل ده؟ كأننا تركنا ظاهر النص وإيه؟ وعملنا بإيه؟ بغير. لكن طبعا مما لا شك، هل هذا أئمة قصدوا ترك ظاهر النص؟ أما ليه؟ طيب، فهموا العلة من النص، وهو إيه؟ أن المحرم أمن للمرأة وصيانة لها، فكلما يوفر للمرأة أمن وصيانة خلاص يجوز أن تخرج معه. فمنهم من رأى أن أمن المرأة مع امرأة أخرى ثقة، خلاص. ومنهم من رأى أمنها مع جماعة، ومنهم من رأى أمنها مع رجل عدل. فيعني معنى ذلك ما أسقطوش ظاهر النص، لكنهم فهموا من النص أن هذا لا يشترط بعينه، لكن المشروط هو المحافظة والصيانة على الإيه؟ على المرأة. فعمموا فقال كل ما يعني يحقق هذا الأمر يصلح أن يكون إيه؟ يعني هو الذي يشترط لحق الإيه؟ المرأة. طيب، لكن هذا كلام ابن المنذر، تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وقال لعدي حديث يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة أو من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله. وفي رواية والذئب على الغنم، يعني هو بيستدل أنه من ارتفاع يعني منارات الإسلام، توشك أن تخرج الضعينة. الضعينة هي المرأة تسافر وحدها على الايه؟ على البعير. يعني الضعينة هي المرأة التي تركب على الايه؟ على البعير، ترجع ايه؟ لوحدها. طيب، اللا جوار معها، ها؟ لا تخشى الا الله. منهم قال ان دي هي خرجت هي، يعني سافر دون ايه؟ دون محرم. مع من استدلوا بهذا الحديث على جواز خروج المرأة بغير محرم، هم خالفوا ظاهر النص هذا، لأن أو لم يقولوا به. يعني هو الحديث بيقول أن المرأة تخرج لا جوار معها، يعني مشي لوحدها، وهم قالوا لا يجوز أن تخرج وحدها، قالوا لا يجوز أن تخرج إيه؟ وحدها، إما مع نسوة ثقات، إما مع رجل لا بأس به، إما مع إيه؟ مع امرأة ثقة، ها؟ يعني كأنهم تركوا ظاهر هذا النص واشترطوا إيه؟ شروطا، فما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أول. طيب، قال ولأنه سفر واجب فلم يشترط له المحرم. قال كالمسلمة تخلصت من أيدي الكفار، ده بالإجماع أن المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار جاز أن تسافر بدون إيه؟ بدون محرم. يعني في مسائل أجمع عليها أن المرأة يجوز أن تتحرك دون محرم إن كانت مسلمة وإيه؟ وأسرت في دار كفار واستطاعت أن تهرب، فمش هنقول لها استني المحرم لغاية لما إيه؟ لما يجي سفر، خلاص هي تخلص من الكفار تمشي، إن دي ضرورة. وكذلك قالوا المرأة إذا انقطعت بها الرفقة في الطريق، يعني مشيت تقضي حاجاتها ورجعت ما لقيتش حد، هتعمل إيه؟ ما فيش قدامها غير إنها تمشي وحدها، تفضل قاعدة في الطريق، فإيه هذه أيضا حالة ضرورة. وقالوا أيضا أن المرأة إذا كانت ناشزت عن إيه؟ عن زوجها ورجعت إليه أيضا ترجع ولا تنتظر الإيه؟ ولا تنتظر المحرم. فقالوا هذه أمور أجمعوا فيها أن المرأة تتحرك دون إيه؟ دون محرم، وفي غير ذلك ها لا تتحرك إيه؟ لا تتحرك وحدها. فقاسوا هذا الحج على إيه؟ أن المرأة تسافر بغير محرم كامرأة تخلصت من يد الكفار، أو إيه؟ أو امرأة انقطعت بها الإيه؟ الرفقة. لكن في الحقيقة هذا قياس مع الفارق، قياس مع الإيه؟ مع الفارق، لأن المرأة اللي انقطعت بها الرفقة دي حالة ضرورة، والمرأة اللي تخلصت من يد الكفار دي حالة ضرورة، فلا نقيس حالة الضرورة على إيه؟ على غيره، أو لا نقيس غير الضرورة على الإيه؟ على الضرورة. طيب، هذا القياس أيضا غير إيه؟ صحيح. طيب أيضا، واستدلوا بما روي من حديث أبي هريرة، قال ما روي أو ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل أو فقام رجل فقال يا رسول الله إني كنت في غزو كذا وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتي. وهذه الأحاديث متفق عليه. وروى الدرقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، ده نص بقى. التاني لا تسافر مرة إلا معي مع ذو محرم، مش كده؟ لا تسافر مرة إلا مع ذو محرم. ما هو سبب الخلاف إيه؟ إن الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، خلاص؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه؟ سبيل. هذا الخطاب للرجال والنساء؟ نعم، للرجال والإيه؟ والنساء. وفسروا الاستطاعة بالزاد والإيه؟ والراحلة، ده قول الجماهير، مش كده؟ خلاص، فالمرأة إذا امتلكت الزاد والرحيلة فهي إيه؟ مستطيعة، دخل في هذه الآية. وأيضا هذه الآية تعارضت، هذه آية عامة تعارضت مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فإما نخصص الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم في غير الحج، إذا نخصص الحديث بالآية، أو نخصص الآية بالحديث. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلا المرأة نخصصها أنها تكون مع ذي محرم. فإما إحنا نخصص الآية بالحديث أو نخصص الحديث بالإيه؟ بالآية. ده عام وده إيه؟ لكن ده نص بقى إن هو إيه بقى؟ لا تحجن امرأة إلا معها، خلاص ده فصل في الإيه؟ فصل في المسألة. قال وهذا صريح في الحكم، هذا كلام الشنقيط عليه رحمة الله تعالى، ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع. هو نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم في غير حج الفريضة، ويعني نقل هذا الإجماع، وإن كان نقل ابن حجر عن بعضهم أنه أجاز للمرأة في السفر في الأسفار كلها أن تسافر بغير إيه؟ بغير محرم. لكن مما شك هذا يناقض الإجماع اللي نقله إيه؟ اللي نقله ابن قدام، يعني أظن أنه القفال قال وأغرب القفال فأطلق السفر للمرأة في الأسفار كلها، كل سفر يجوز أنها تسافر بغير إيه؟ بغير محرم. ويعني قال أن هذا القول فيه غرابة، وهذا يعني ينقض الإجماع الذي نقله ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى في أن المرأة لا تسافر بغير محرم في غير حج الإيه؟ في غير حج الفريضة. قال وحديثهم محمول على الرجل، حديث الزاد والإيه؟ والراحلة، بدليل أنه مشترط خروج غيرها معها، جعل كل واحد منهم إيه؟ شرط، فجعل ذلك لغير المحرم، فجعل ذلك الشرط الذي جعلوه لغير المحرم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الأحاديث السابقة، فما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير إيه؟ من غير دليل. هذا كلام الشنقيط أيضا عليه إيه؟ رحمة الله تعالى. ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة توجب الحج مع بقية الشروط، كما ذكرنا أنها رواية عن إيه؟ عن أحمد، ولذلك اشترط تخلية الطريق وإمكان الإيه؟ المسير وقضاء الدين ونفقة العيال، واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة، وهي غير مذكورة في الإيه؟ في حديث الزاد والراحلة. واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه لا من كتاب ولا من سنة، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط، أولى بالإيه؟ بالاشتراط. طيب واضح، فواضح يترجح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج بغير إيه؟ بغير محرم، بغير محرم. نعم، لكن إن حجت امرأة مع نسوة ثقات عاملة بقول الشافعي رحمه الله تعالى أو مع قول غير من أهل العلم، هل ينكر عليها؟ لا، لا ينكر، يتواصل. لكن في الحقيقة يعني الأمر الأولى ألا تحج بغير إيه؟ بغير محرم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أن امرأة عجوز أدركتها فريضة الحج وليس لها محرم، هل تحج بغير محرم أو تحج مرأة بغير أي محرم؟ قال إن كانت عجوز لا تشتهى فيجوز أن تحج مع نسوة ثقات، يعني أو ما شبه ذلك، أي بغير محرم في أحد قولي أهل العلم. شوف، يعني امرأة عجوز لا تشتهى وحج فريضة، ومع هذا أيضا ما زال الخلاف قائم أنها لا تحج إلا بإيه؟ إلا بمحرم. طيب قال ويشترط أيضا أن تقدر على أجرته لي. خلاص دي خلاص، هنخش على باب الإحرام. نعم، كل إيه؟ ماشي صح. طب فين ما كل الخلاف ده؟ فين كل كلام الأئمة اللي احنا ذاكرينه ده؟ فين حق الفريضة؟ فغير حق الفريضة، ما هم أصلا ما اختلفوش، كل الأئمة قالوا يعني الشافعي ومالك وابو حنيفة كله لم يجيز لها أن تسافر في غير حق الفريضة بدون محرم، خلاص ما هو بالإجماع قائم اهو. فالخلاف ورد فين بس؟ لكن هذا يعني شغب عليه قول القفال أنه أجاز لها السفر في ليه؟ في الأسفار كلها بدون محرم، قال هذا يشغب على الإجماع الذي نقله إيه؟ ابن قدام. طيب نعم، يجب على المحرم ايه؟ لا لا يلزم، لا يلزم. يعني هل مثلا ان كانت المرأة ايه يعني مستطيعة ان تخرج ها ان تخرج محرمها بمالها خلاص، وهي لا تخرج الا بمحرم والمحرم لا يريد ان يخرج، فهل واجب عليه ان يخرج؟ قالت ساقوم بنفقتك، واجب عليه ان يخرج ام لا يجب؟ لا لا يجب عليه. وان كان بعضهم ها اوجب عليه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي خرج للجهاد وقال ان امرأة خرجت حاجة، قال ايه؟ قال ارجع فاحجج مع ايه؟ مع امرأة، وهذا امر، فامره ان ايه؟ ان يحج مع امرأة. لكن قالوا ان هذه المرأة قد خرجت فعلا للحج، قد خرجت فعلا للايه؟ للحج، فهذا الامر لمن خرجت فعلا. اما التي لم تخرج بعد فلا نستطيع ان نوجب على الرجل انه ايه اذا امرته المرأة ان يحج معها ان ايه؟ ان يحج معها. نعم ها؟ حتى لو تعين، حتى لو تعين خلاص مش هو واجب عليها هي، ما تدخلش عليه هو. نعم طبعا هو برا افضل كل الكلام ده، انما يجب لا. نعم السفر، السفر هو ما نسميه عرفا سفر، ما تعرف عليه الناس انه سفر سفر، حتى ولو كان بنروح في خمس دقائق، يعني ممكن الطياره بعد كده تبقى سريعه بمجرد ما تطلع في خمس دقائق تبقى في اسكندريه مثلا، او تبقى في في مكان تاني في في في فتره قليله، اسمه سفر. واجب بالمحرم. واحد يقول لك عن استناف في المطار هنا واستناف في المطار هنا، وكان الجو هذا لا يلزمه محرم، سفر ام لا؟ وانت تامن انها لو طلعت من هنا هتنزل هنا، ممكن تنزل في النص وتقعد في النص ده اسبوعين ثلاثة اسابيع، هل محتاجة المحرم مش محتاجة؟ محتاج. وانت يعني خلاص اخذت عند الله عهدا انها ان طارت مطار القاهرة تنزل في مطار جدة، ممكن تنزل في النص ما تدري ها، يبقى يعني لابد من المحرم. فين اجتهاد الحديث؟ حديث المحرم لا اجتهاد مع النص، النص صريح لا تسافر الا مع ذي محرم. ما فيش العله السفر، العله السفر. ما هو عل ما ماشي اقصد ده ما وراء يعني دي ممكن تيجي العله اخرى خلاص، يعني هو ليه اشترط الايه؟ اشترط المحرم ماشي كده. نقول طبعا المحرم ده عله لنفسه لانه هو مشترط بالنص مش كده، السفر نفسه علة أقصد أقول ها، وأيضا الإيه علة أخرى هو صيانة المرأة وحفظها وكذا وكذا. فإن توفر صيانة الإيه صيانة المرأة ها، فيبقى يجوز أن تسافر بغير إيه بغير محرم. لكن أهملنا النص، إحنا نقول ده مع ده كويس، وبعدين ده أنت تجيبه منين؟ حتى ده اللي أنت افترضته ها، إن إحنا لو افترضنا الأمان ها، أنا بتقول لها طلعت من هنا وهتنزل هنا، ده أنت ما تقدرش تقطع، هذا لا تستطيع ان ايه ان تقطع به. كل الكلام وارد، كل ده لابد من محرم، لابد من محرم. طيب وده ما انا بقول لك بعضهم نقل يعني نقل اجماع اللي قال واحد فقط واغرب وكذا، كلام ابن حجر نقلوا الاجماع على ذلك، يعني اجماع اهل العلم نقل ابن قدامه في المغني وغيره ها، انه ايه نقل الاجماع على عدم جواز المراه في غير حج الفريضه بدون ايه بدون محرم، محدش قال هذا الكلام. إن صح إن صح هذا الكلام أنهم أجمعوا خلاص فالإجماع حج، لكن هل أجمعوا أنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم الآن؟ خلاص فالأصل عندنا النصوص ها. اجتمع له وجوب الحج نعم كذلك، مرأة كذلك ها؟ لا ان كانت عاجزه هي على انها تحج بنفسها هتستنيب عنها، ما خلاص مش احنا قلنا ان المراه هتستنيب كالرجل، لكن ان كانت قادره لا خلاص تفضل قاعده لغايه لما يجي لها المحرم، لان هي قادره ببدنها هي. ولو ما احنا بنقول ان المحرم من شروط لزوم الساعي لا من شروط الوجوب في روايه علماء مش كده، يبقى هيخرج من تركاتها من يحج عنه، وعلى قول انه من شروط الوجوب يبقى لا يجب، لا يخرج من ايه من تركات، يعني قلنا من شروط الوجوب يبقى احنا قلنا هنا على ظاهر المذهب من شروط الايه الوجوب، ويزيد للمرأة شرطا ايه سادسا خلاص. وفي رواية على الامام انه من شروط سعي عشان تطلع خلاص، انما واجب عليها خلاص، قالها المحرم طلعت ما جالهاش اعرضت ما جالها، لو ماتت يبقى يخرج من تركتها، على قول انه فقط انه شرط وجوب لو ماتت مش عليه. نعم اي لانه اصلا هو بيحج بمال وبدن، بمال وبدن، البدن عجز فبيستنيب غيره بماله، اما بدن المرأة لم يعجز ما زالت قادرة انها تحج بنفسها وتؤدي المسجد بنفسها، خلاص ما فيش غيرها يقوم عنها الا ان عجزت ببدنها، يعني هذه شأنها، بس بنزد لها شرط اخر وهو وجود الايه وجود المحرم، وجود المحرم. لكن لم يرد من النصوص انه ان لم تجد المرأة محرم ان تستنيب غيرها يحج عنها، لكن اللي ورد ان الانسان ان عجز ببدنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه ان يستنيب غيره، لكن لم يرد ان المرأة ان عجزت ان تحج بنفسها ان تستنيب ايه غيره. طيب باب الاحرام، قال احنا ان شاء الله بدينا الساعة كام قدامنا لغاية الساعة 9 ماشي، حصتنا ساعة ونص احنا عارفين كده نعرف كده كويس. قال ها اللي حصة ساعة ونص ليه ساعة ليه ده فقه هنخليه ساعتين كمان يبقى 9:30 باب الإحرام، قال وهو الإحرام واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من الصحابة أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. المواقيت وما حدد للعبادة من زمان أو مكان، المواقيت ما حدد للعبادة من زمان أو مكان. ففي عندنا مواقيت مكانية ومواقيت زمنية، يعني تحرم منين حتة وإمتى من أين ومتى، في مواقيت مكانية للحج ومواقيت إيه زمنية. المواقيت المكانية اللي هي حوالي الكعبة، هذه المواقيت أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد الحج أو العمرة لا يتجاوز هذه الأماكن إلا محرم، لا يتجاوز هذه الأماكن إلا إيه إلا محرم. والمواقيت الزمانية أنه لا يحرم إلا في أوقات معينة، إذا كانت عمرة فبيحرم فيها في كل الإيه في كل العام عدا أيام التشريق أو يوم عرفة على إيه على خلاف. إن كان حج لا يحرم به إلا في أشهر الحج، الحج أشهر إيه معلومة، فإذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا يجزئه، وعليه أن يأتي بهذا الإحرام بعمرة، على خلاف بين أهل العلم ومنهم من قال إيه يجزئه كمن أحرم قبل الميقات، فهذا أيضا أحرم قبل الوقت، فإذا صح الإحرام قبل الميقات يصح الإحرام قبل الإيه قبل الوقت، ويلزمه أن يبقى على إحرامه إلى أن يحج. يعني يبدأ الإهلال بالحج من إمتى؟ أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة أو كل ذو الحجة، خلاص على خلاف بين أهل العلم بين أنها عشر من ذو الحجة أو كل إيه أو كل ذو الحجة. هل يترتب على هذا الخلاف إن أشهر الحج شهرين وعشرة أيام أو ثلاث شهور يترتب على هذا الخلاف ثمرة في مسألة الحج قد يترتب ثمرة، والراجح في حقيقة أن أشهر الحج هي ثلاثة أشهر، لأن من جعلها شهرين وعشرة أيام في أعمال للحج بعد العشرة أيام، بعد العشرة أيام يوم 11 و12 و13 أنت بترمي جمرات، ودي أيام حج ودي أعمال حج، فكيف أخرج هذه الايه لأيام الحج؟ ويعني الأضعف من هذا القول اللي جعل أيام أشهر الحج شهرين وتسعة أيام لغاية يوم عرفة بس، وأخرج يوم الايه يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر كويس، ويوم الحج الأكبر على قول الايه على قول البعض. فالراجح أن أشهر الحج هي ثلاثة أشهر اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحج. هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة، أو في مسائل يعني مترتبة على هذا الخلاف أو فروع مترتبة على هذا الخلاف؟ قد يكون، ها يعني منهم من حدد مثلا على سبيل المثال إن طواف الإفاضة إن هو لا نهاية لوقته مش كده، لكن عليه أن يفعله في خلال أشهر الحج. إن تجاوز أشهر الحج ولم يطف الإفاضة يكون عليه هذه، يكون عليه إيه؟ يكون عليه هذه ثم يصنعه في أي وقت، لكن له أن يصنعه في أشهر إيه؟ فهذه يترتب على هذه المسألة خلاف. ومن مثلا من قال يعني نذر أن يصوم مثلا أياما في إيه؟ في أشهر الحج مثلا، فلا بد أن يؤديها في الشهرين العشرة أو الشهرين عشرة أيام، يعني ممكن يترتب أيضا على هذه المسألة إيه؟ ثمر. طيب، فهناك المواقيت، مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولم ينقل عنه ولا أحد من الصحابة أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. يبقى ده ميقات حددوا أنه لا يتجاوز الإنسان الذي يريد الحج والعمرة إلا إيه؟ إلا محرم. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة ها وهي تصغير حلفاء، حلفاء حليفة ها، وهو شجر معروف وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرة هذا الشجر فيه، ذو الحليفة للشجر الصغير الكثير الذي هو يسمى ايه حلفاء به، ذو الحليفة والتي تسمى الآن أبيار علي، اعتقادا من الجهال أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذا الايه هذا المكان، وهذا كلام باطل لا أصل له. فهو ايه ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة كما وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قال بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ستة، يعني قرابة 11 كيلو ما بين ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة وما بين الايه وما بين المدينة. قال وهي أبعد المواقيت من مكة، تقريبا تبعد عن مكة قرابة 420 كيلو من ذي الحليفة إلى إيه؟ إلى مكة، أبعد المواقيت من إيه؟ من مكة. ما عندنا الكعبة وحوالين الكعبة حدد مواقيت، اللي جاي من ناحية المدينة جعل له ميقات، اللي جاي من ناحية المدينة جعل له إيه؟ ميقات، واللي جاي من ناحية مصر والشام جعل له ميقات، واللي جاي من ناحية اليمن جعل له إيه؟ ميقات، واللي جاي من ناحية الإيه؟ العراق جعل له ميقات، اللي جاي من ناحية العراق جعل له ايه جعل له ميقات، او من ناحية الايه المشرق جعل له ايه جعل له ميقات. يعني المواقيت دي هتبقى كأنها يعني دائرة حوالين الايه حوالين الكعبة، يختلف بعد كل ميقات عن الاخر. ابعد هذه المواقيت هو ايه ميقات اهل المدينة، وبينها وبين مكة عشرة ايام، بين يعني عشرة ايام ها يعني يعني مسير يعني بالايه بالسير يعني. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، والجحفة دي قرية قديمة اجتحفها السيل، شلها السيل يعني أبدها ويعني حرفها وزالت، ويعني وكذلك حل بها الوباء، الجحفة حل بها ليه الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل من المدينة إلى الجحفة، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انقل حماها أي حمى المدينة إلى الجحف، إلى الإيه إلى الجحف، والحديث في الإيه في الصحيحين. فهذه قرية كانت خراب يعني في هذا الإيه في هذا الوقت، قال قرية خربة قرب رابغ، على ها قرب رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل، رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل يعني 200 كيلو تقريبا، والجحفة الآن يعني جعلوا فيها مسجد عملوا فيها مسجد، مسجد الايه؟ الميقات، بحيث الانسان يمكن الان لاهل مصر والشام ان يحرموا من الميقات الذي وقته النبي صلوات الله وسلامه ايه عليه، وهي على بعد 180 كيلو من مكة. الجحفة على بعد 180 كيلو من ايه؟ مكة، وهو ميقات اهل مصر والشام. ومن احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير، لان رابغ دي قرية عمار، والجحفة كانت قرية ايه؟ خراب، فالناس كانوا بيقفوا في العمار ويحرموا منه بعدين ايه؟ ينطلق. لكن الان استطيعون ان يحرموا من الايه؟ من الجحفة. قال وميقات اهل اليمن يلملم، ويعني بتسمى اليوم بالسعدية، يلملم الان تسمى الايه؟ تسمى السعدية، وهي جنوب مكة في طريق الايه؟ في طريق السحر. بينه وبين مكة ليلتان. وميقات اهل نجد قرن، وعلى الصحيح هو قرن المنازل لا قرن الثعالب، منهم قال قرن الثعالب ومنهم قال قرن الايه؟ المنازل، لان قرن الثعالب ده جبل مطل على عرفات، جبل مطل على ايه؟ على عرفات. فميقات اهل نجد هو قرن المنازل، ويسمى الان بالسيل الكبير، يسموه ايه؟ السيل الكبير، ويبعد عن مكة 94 كيلو، اللي هو ميقات اهل ايه؟ اهل نجد. وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها، اي من غير اهل، هذه المواقيت هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فانت لو رحت المدينة وطلعت منها رايح مكة هتمر على ايه؟ على ابي رعد، ولا على ذي الحليفة، على ذي الحليفة، على ذي الحليفة، وحتمر ايضا على الجحفة وانت ماشي، وعلى رابغ. تحرم منين؟ ها؟ احرم من ذي الحليفة اني مريت عليها، ويجوز على قول البعض انني احرم من ميقات بلد، لان ده الاصل، انني احرم من ميقات ايه؟ من ميقات بلد، لكن الاولى ان احرم من اول ميقات حمر ايه؟ حمر عليه، وهو ميقات اهل المدينة. قال ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. يعني افترض احنا حددنا المواقيت، حددنا هذه الايه؟ هذه المواقيت، ميقات على بعد 420 كيلو، وميقات على بعد 180 كيلو، وميقات على بعد 94 كيلو، مش كده؟ وميقات ممكن حنجده على بعد 80 كيلو، ها؟ يعني دي الايه؟ المواقيت اللي هي حوالين الايه؟ حوالين. فدي دوائر، خلاص؟ نفترض بقى انك انت مثلا في جدة. جدة دي على بعد 80 كيلو، ماشي؟ بس ما فيش في اتجاهها ما بينها وما بين مكة ميقات، بس ممكن يكون في ميقات تاني على بعد 80 كيلو بس في جهة غير جهة ايه؟ جهة جدة، واضح؟ يعني افترض ان دي الكعبة وجدة هنا، وانا جاي كده ما فيش قدامي ميقات 80 كيلو، دول ما فيش فيه ميقات، بس في هنا ميقات على بعد 80 كيلو ده بعيد عني، انا مش هروح الف كده عشان امر على ده ايه؟ ان انا همشي كده مباشرة، فالمكان اللي انا ماشي منه واتجه للكعبة مش هيصادفني فيه ميقات، فاذا ما فيش بيني وما بين الكعبة مواقيت، يبقى انا منزلي دون اقرب ميقات لي، اقرب ميقات لي عبا وراي، مش كده؟ يبقى اذا انا ميقاتي منزلي. قال ومن منزله دون الميقات فميقاته ايه؟ منزله لحج وعمره. ليه؟ لحديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرن، ولاهل اليمن يلملم. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون من إيه؟ من مكة في الحج، لكن في العمرة كما هنعلم هيخرجوا إلى أقرب حل. طيب ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاز أقربها منه. يعني احنا حددنا مواقيت حوالين الكعبة، خلاص؟ ميقات قلنا على بعد 80، ميقات على بعد 80، ميقات على بعد 94، ميقات على بعد 180، ميقات على بعد 420. انا جاي من حتة ما فيش فيها ولا ميقات، مش مقابلني مواقيت في الخط اللي انا ماشي فيه، ما فيش ايه؟ بس بحذائي كده ايه؟ ميقات. يعني انا ماشي كده، لو هنا خط حذائي يعني الدائره اللي انا بقى ايه ممكن حقطع دايرة مش خط مستقيم بقى، يعني أنا كأنني بعملها إيه؟ دوائر، بعملها دوائر. أدي دايرة الكعبة، وبعدين في دايرة اللي هي إيه؟ دايرة ميقات 80، وبعدين دايرة ميقات 94، وبعدين 111 أو 180 زي ما قلنا، وبعدين دايرة 120. فأنا بعد المدينة، أنا بعد الإيه؟ بعد المدينة. فأقرب ميقات حيقابلني بعد كده مثلا على بعد 180 كيلو منين؟ من البتاع. فإذا بالتالي أنا لما أجي قبل وبعدين وأنا ماشي مش همر على أي ميقات، يبقى أجي قبل 180 كيلو من الإيه؟ من الكعبة، يبقى ده بيحازي ميقات، أحرم من هذا الإيه؟ من هذا الموضع. يعني دايرة حيبقى نصف قطرها 180 كيلو، لأن هي دي فيها إيه؟ بتحازي ميقات تاني. أجي عند الجزء ده واحد، عند الإيه؟ عند المكان ده واحد. يعني على بعد يساوي بعد الميقات من الإيه؟ من الكعبة. يبقى إذا بالتالي يقول ومن لم يمر بمقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، لقول عمر انظروا حذوها من قديد وفي لفظ في طريقكم. لما أهل نجد سألوا، احنا ما بنمرش على إيه؟ على ذات عرق. قال انظروا إيه؟ انظروا حذوها من قديد، يعني اللي على نفس البعد ها من. ومن لم يحاذ مقاتا، مش هيحاذ أي مقات، أحرم من مكة بقدر مرحلتين اللي هو أقرب المواقيت لإيه؟ لمكة. ومن لم يحاذي مقاتا أحرم من مكة بقدر إيه؟ مرحلتين، لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح أجمع على هذه الأربعة اللي هو وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن، دول وقتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. في بقى ذات عرق وهي لأهل العراق، هي مقات أهل العراق على قول أكثر أهل العلم. يعني الأربعة دول بالإجماع، الأربعة دول مواقيت للأماكن دي بالإيه؟ بالإجماع والنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ذات عرق، منهم من قال أنها ذات عرق، منهم من قال أنها العقيق، اختلفوا فيها، لكن الجمهور على أنها إيه؟ على أنها ذات عرق. وقد وقتها إيه؟ وقتها عمر رضي الله عنه، وقد أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ سنة الخلفاء الراشدين إيه؟ من بعده، فيكون أيضا هذا توقيت بالسنة، لأنه بأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال واتفق أهل النقل على، قال في الشرح أجمع على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمع على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، خلاص يبقى ده أيضا نص، بس ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه إجمع. وعن عائشة مرفوعا ها نحوه. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، وكل هذه أحاديث صحيحة. وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق، يعني عرق ده جبل صغير بيدل عليه على العقيق. قال وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق، وهذا قال الألباني لم أقف على سنده، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربزة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق لكنه منكر. وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق لأنه أبعد. ما عيب أحوط ليه؟ لأنه أبعد. طيب قال ويحرم من بمكة لحج منها، يحرم من بمكة لحج منها، من بمكة سواء كان من أهل مكة أو كان أفاقي، أي أتى من الآفاق، لو أتى عليه الحج وهو في مكة يحرم منين؟ يحرم مكة. يعني واحد موظف شغال في مكة جه وقت الحج يحرم منين؟ ما يلزموش ان يطلع الى ميقات اهل مصر، وايه ان كان مصري ويحج. قال ويحرم من بمكة لحج منها ويصح من الحل ولا دم عليه. يعني يصح ان يحرم بالحج من الحل، يطلع يروح جدة ويحرم، او يروح عرفة ويحرم. مش عرفة حل ولا حرم؟ عرفة حل، خلاص. فيطلع عرفه ويحرم، يروح جده ويحرم، يروح خارج نطاق الحرم وايه ويحرم، فيجزئه ويصح من الحل ولا دم عليه، ولعمره من الحل ويصح من مكه وعليه دم. يعني يقول اذا يجزئه، او بمعنى صح يحرم من بمكه لحج منها، ويصح ان يحرم من الحل، ها ان يحرم بالحج من الايه؟ من الحل، لا يشترط ان يبقى يعني انه يحرم منه. قال ولعمرة يحرم من الحل. طبعا ليه لعمرة يحرم من الحل؟ لحديث عائشة رضي الله عنه لما كانت بمكة وأراد أن تأتي بعمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم أو يخرج بها إلى الإيه؟ إلى الحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل. فعلم أن من كان بمكة وأراد أن يعتمر يجب عليه أن يخرج إلى الإيه؟ إلى الحل، يعني يخرج للحل ويحرم من الإيه؟ من الحل ويدخل الحرم محرم، لأنه قالوا أنه لا بد أن يجمع في الإحرام سواء كان حجا أو عمرة بين حل وحرم، بين حل وإيه؟ بين حل وحرم. طب في الحج فين الحل والحرم اللي جمع به؟ هو أحرم من الحرم، فين الحل؟ عرف، طلع عرفة وطلع وهو محرم في حل، فجمع بين الحل والحرم وهو محرم. لكن في العمرة لو أحرم من الحرم هيبقى من حرم إلى حرم وهو محرم، لابد أن يجمع بين الحل والحرم وهو محرم، فبيطلع ليه؟ لأقرب حل، يطلع لأقرب إيه؟ أقرب، أقرب حل لمن بمكة؟ يعني جنب الحرم، أقرب حل للتنعيم على بعد 2 كيلو تقريبا، ها؟ يطلع يبقى أقرب حل، وممكن يطلع يروح عرف خلاص، وممكن يطلع يروح أي حتة يمين شمال، ها؟ يطلع خلاص، يطلع خارج حدود الإيه؟ الحرم. لو راح لعرفة مثلا هيطلع له 15 كيلو بقى، عشان ايه؟ فيروح 15 كيلو احسن ويحرم من عرفة، وكل ما طالت المسافة زاد الاجر، ولا يروح 2 كيلو عند التنعيم ويحرم، ها؟ يروح 2 كيلو، هو ده جائز وده جائز، لكن الافضل ان يطول مسافة. الاظهر انه يختار الايسر، الايسر ان الايسر انه يختار، وان كان بعض اهل العلم قال ان الافضل ايه؟ ان هو ايه؟ انه يذهب الى الابعد، علشان حيطول المسافه هو ايه؟ محرم، يطول المسافه هو محرم، وكلما طالت مسافه محرم كلما زاد الايه؟ زاد الاجر. هذا ان كان ليس في هذا ليس لي في هذا الامر اختيار، لكن ان كان لي اختيار فاختار الايه؟ فاختار الايسر وهو السن. وفي بعض روايات حديث عائشه انه امر عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم، والتنعيم أقرب حل، والتنعيم أقرب إيه؟ أقرب حل. طيب، قال ولا ينعقد لا هنا خلاص، ويحرم من بمكة لحج منها ويصح من الحل ولا دم عليه، ولعمرة من الحل ويصح من مكة وعليه دم. يعني لو أحرم المعتمر من مكة دون أن يخرج من الحل فحيصح الإحرام عليه دم. لما؟ لأنه أحرم في غير ميقات، ميقاته حيكون الحل، ميقاته حيكون الإيه؟ الحل. وإذا عقد الإحرام لم يبطل، أي لا بجنون ولا بإغماء ولا بسكر، لكن يبطل بالإيه؟ بالرد، لقوله تعالى إن أشركت ليحبطن إيه؟ عملك، لعدم أهليته للإيه؟ للنية. وإذا عقد الإحرام لم يبطل إلا بالرد، لقوله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، لا بجنون وإغماء وسكر وموت. لكن يفسد الإحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. ايه التحلل الاول؟ عايزين حد ما هو كلام سبق لاوانه، يعني هنيجي للتحلل الاول، اعرف انه قبل التحلل الاول وخلاص، ولما نيجي بنشرح التحلل الاول بالتفصيل يبقى نتكلم عليه، مفيش داعي نشرح كلام مرتين. المهم ان يبقى في تحلل اول وتحلل ايه؟ وتحلل ثاني، وهذا للحج فقط، اما العمره ما لهاش الا التحلل ايه؟ تحلل واحد. التحلل الأول إنه يحل له كل شيء إلا الإيه؟ إلا النساء. التحلل الثاني يحل له كل شيء والإيه؟ والنساء. والتحلل الأول ده يكون بعد الوقوف بعرفة، والتحلل الثاني بعد طواف الإيه؟ بعد طواف الإفاضة ورمي جمرة الإيه؟ العقبة، ورمي جمرة الإيه؟ العقبة والحلق والتقصير، يعني هما ثلاث حاجات لو عمل منهم اثنين فبيتحلل التحلل الإيه؟ نعم. فالمهم فبيقول ايه هنا؟ ولا يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الايه؟ لكن يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول، ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والايه؟ والقضاء. قال ابن المنذر اجمع على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف له مخالف. ويأتي يعني الكلام ده جاي ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء على الفور، روي عن ابن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولو نذرا أو نفلا إن كان مكلفين، يعني اللي هو الرجل وليه والمرأة، لو زبدنا حيبقى إيه الجماع والوطئ بين إيه بينك إن كان مكلفين وإلا بعده بعد حجة إيه الإسلام على الإيه على الفور. يعني إن كان غير مكلفين وحدث منهم الجماع هذا وحدث منهم الإيه الوطئ فيبقى إيه بقى عليهم حاجتين مش كده، الحاجة اللي أفسدوها دي ها ولسه ما جابتش حاجة الإسلام ويبقى عليه الحجة دي بس بعد حاجة ليه بعد حاجة الإسلام أو نفلا إن كان مكلفين وإلا بعده بعد حاجة الإسلام على الإيه على الفور حيث لا عذر في الإيه في التأخير. يعني يقول إن انعقد الإحرام لا يبطل إلا بالإيه إلا بالرد، لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الإيه قبل التحلل الأول. يعني قبل التحلل الأول يعني افترض إنسان أحرم بالحج أحرم بالإيه بالحج وقبل أن يقف بعرفة بعدما أحرم جامع أهله، هنا فسد حجه، هنا فسد إيه فسد حجه ووجب عليه أن يتم هذا الحج الذي إيه أفسده، ويجب عليه أن يقضي هذا الحج الذي إيه أفسده من قابل عام القادم. كويس، يبقى هنا حيفسد حجه إذا إذا إذا وطئ قبل التحلل الإيه الأول. نفترض بقى انه بعد ما وقف بعرفة ونزل وتحلل تحلل الاول وقبل ان تحلل حل الثاني واطئا، لا حجه صحيح بس هيبقى عليه بدنة بقى عليه هذه الهان لارتكاب محظور من محظورات الايه الاحرام، حجه لا يفسد. فلا يفسد الا اذا واطئ قبل التحلل الايه الاول، الا اذا واطئ قبل التحلل الاول، لكن على خلاف اذا واطئ قبل التحلل الاول او اذا واطئ قبل النزول بعرفة. يعني إن وطأ بعد النزول بعرفة ولم يتحلل في قول على أن حجه أيضا هي صحيح، وتفصيل ذلك لما يأتي لما أتكلم عن محظورات الإيه عن محظورات الإحرام. طيب قال ويخير من يريد الإحرام بين إيه بين أن ينوي التمتع هو أفضل. ده هنخش في نقطة جديدة، هنقف الساعة كده 9. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.